بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون، ويقال إنه الذي نجا مع موسى، واختاره ابن جرير، ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا، لأن فرعونا فعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه السلام. ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون، والذي قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، رواه ابن أبي حاتم. وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط، فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: ذروني أقتل موسى. فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل، وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، كما ثبت بذلك الحديث، ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون، وهي قوله: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي لأجل أن يقول ربي الله. اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه، حيث قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي. قال: وتابعه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به. وقال ابن أبي حاتم: حدثك. نعم سيدنا. عفوا سيدنا، مرة أخرى. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال عن يحيى عن عروة عن يحيى عن عروة عن أبيه به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سئل: ما أشد ما رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: أنا ذاك. فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيابه، فرأيت أبا بكر محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته، وإن عينيه ليسيلان وهو يقول: يا قوم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ حتى فرغ من الآية كلها. وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة، فجعله من مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقوله تعالى: وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي كيف تقتلون رجلا لكونه يقول ربي الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق، ثم تنزل معهم في المخاطبة. ثم تنزل معهم هكذا سيدنا، أحسن الله عليكم، ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه، فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة، وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم، فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة، فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا، فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له، بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. وهكذا أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله ولا يمسوه بسوء، وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة، فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحا مبينا. وقوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذبا كما تزعمون لكان أمره بينا يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله، كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب، وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيما، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. ثم قال المؤمن محذرا قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض، فراعوا هذه النعمة بشكر الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر ولا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء. قال فرعون لقومه رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي، وقد كذب فرعون، فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به من الرسالة. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقوله ما أريكم إلا ما أرى كذب فيه وافترى، وخان الله ورسوله ورعيته فغشهم وما نصحهم. وكذا قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد، وقد كذب أيضا في ذلك، وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه. قال الله تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. وقال الله تعالى: وأضل فرعون قومه وما هدى. وفي الحديث: ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وقوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون، أنه حذر قومه بأس الله في الدنيا والآخرة، فقال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة، كيف حل بهم بأس الله وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد. وما الله يريد ظلما للعباد، أي إنما أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره، فأنفذ فيهم قدره. ثم قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم القيامة. وسمي بذلك، قال بعضهم، لما لما جاء في حديث الصور، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، لما جاء في حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت، فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا. وقال آخرون منهم الضحاك: بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس هرابا، فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر. وهو قوله تعالى: والملك على أرجائها. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقد روي عن ابن عباس والحسن والضحاك أنهم قرأوا يوم التناد بتشديد الدال من ند البعير إذا شرد وذهب. إذن يوم التناد بتشديد تشديد الدال. صلى الله ده عليه بقى يبقى وسلم. لازم مثق، مش كده؟ نعم. وقيل لأن الميزان عنده ملك، وإذا وزن عمل العبد وزن فرجع. نعم أحسن عمل الله عليك. وإذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقي فلان ابن فلان. وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم، ينادى أهل الجنة أهل الجنة، وأهل النار أهل النار. وقيل سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ومناداة أهل النار أهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور في سورة الأعراف. واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك لمجموع ذلك، وهو قول حسن جيد، والله أعلم. وقوله تعالى: يوم تولون مدبرين، أي ذاهبين هاربين، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ولهذا قال: ما لكم من الله من عاصم، أي ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه، ومن يضلل الله فما له من هاد، أي من أضله الله فلا هادي له غيره. وقوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى عليه السلام، وهو يوسف عليه السلام، كان عزيز أهل مصر، وكان رسولا يدعو إلى الله أمته القبط، فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي. نعم. عندي فما أطاعوه تلك الطاعة. نعم أحسن الله عليك. نعم. وأظن ذكره نعم مذكورة هنا في الهامش في نسخة أخرى تلك الطاعة. أحسن الله عليك. قال: فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي. ولهذا قال: فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي يئستم فقلتم طامعين لن يبعث الله من بعده رسولا، وذلك لكفرهم وتكذيبهم. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، أي كحالكم هذا. ثم قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل ولا بغير دليل وحجة معهم من الله، فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت. ولهذا قال تعالى: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته، فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه، فلا يعرف بذلك معروفا ولا ينكر منكرا. ولهذا قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، أي على اتباع الحق جبار. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة وحكي عن الشعبي أنهما قالا: لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين. وقال أبو عمران الجوني وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق. وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب،

إن كان من أهل الجنة فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إلى يوم القيامة. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به. نعم أحسن الله عليكم سيدي، جزاك الله خيرا. شيخ شريف، قراءة التنادي هذه بالتجديد قراءة شاذة صحيح؟ نعم ليست في المتواترة. متواترة التنادي نعم تفسير الآيات. نعم سيدي. الكسر بعدها يا نعم مثله لكل قوم هادي أيضا. نعم ابن كثير رحمه الله. لو سمعت شيخنا، هو الإمام ابن كثير رحمه الله هنا في التفسير قول فرعون فأطلعوا إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يقول هذا من كفره وتمرده أنه كذب موسى في أن الله عز وجل أرسله إليه. بعض العلماء يعني يحمل هذه الآية على أنه كان ينكر أن رب موسى عليه السلام في السماء، على خلاف من يقولون أن فرعون كان يثبت أن الله في السماء. وثبت عن السلف كثير جدا من العقائد قولهم إن فرعون ما فعل ذلك إلا لأن موسى أخبره أن الله في السماء، وجعلوها من أدلة العلو. وذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العرش في كتاب العلو مر معنا في قراءته. نعم نعم أحسن الله عليك. هذا هو المسؤول عنه؟ نعم نعم. نعم أحسن الله عليك مسيح. لفت انتباه أن الإمام ابن كثير حملها على أنه يعني نفى أن الله سبحانه وتعالى أرسله. ايوه هو ما تعرضش لل تسمعنا شكرا. بسم الله. أيوة نعم. فالآية فيها كثير جدا من الشواهد، هو يعني أخذ واحدة ولم يتعرض للبقية. نعم جزاكم الله خير. آمين جميل. نعم نقرأ إن شاء الله من قوله وإذ يتحاجون في النار، صحيح هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله نقرأ قوله تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار وتخاصمهم وفرعون وقومه من جملتهم، فيقول الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء: إنا كنا لكم تبعا، أي أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، أي قسطا تتحملونه عنا؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، أي لا نتحمل عنكم شيئا، كفى بنا ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال.

قال السدي: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها. وهكذا نصر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعداه، فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان، وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية، وجعل له فيها أنصارا وأعوانا، ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم، نعم وخذلهم له، وقتل صناديدهم وأثر ثراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفاد، ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم. ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده، وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم، فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفر، وفتح له اليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة، فأقام الله أصحابه خلفاء بعده، فبلغوا عنه دين الله، ودعوا عباد الله إلى الله، وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب، حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة. ولهذا قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يذل اليهود، أن يضرب عليهم الذلة يا رب. وقوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، بدل من قوله ويوم تقوم الأشهاد أو ويوم يقوم الأشهاد. وقرأ آخرون يوم بالرفع كأنه فسره به، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين، كأنه يعني جاء بالآية يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهم المشركون معذرتهم أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية، ولهم اللعنة أي الإبعاد والطرد من الرحمة، ولهم سوء الدار وهي النار. قاله السدي: بئس المنزل والمقيل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولهم سوء الدار أي سوء العاقبة. وقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى، وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أي جعلنا لهم العاقبة، وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى عليه السلام. وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة هدى وذكرى لأولي الألباب، وهي العقول الصحيحة السليمة. وقوله: فاصبر أي يا محمد إن وعد الله، أي وعدناك أن سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك، والله لا يخلف الميعاد، وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. وقوله تعالى: واستغفر لذنبك، هذا تهيج للأمة على الاستغفار، وسبح بحمد ربك بالعشي أي في أواخر النهار وأوائل الليل، والإبكار وهي أوائل النهار وأواخر الليل. وقوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم، بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع. فاستعذ بالله أي من حال مثل هؤلاء إنه هو السميع البصير، أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان، هذا تفسير ابن جرير. وقال كعب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال، ولهذا قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد، وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه، والله أعلم. وقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. استعذ بالله ونسب الآية صح؟ ولهذا قال: استعذ بالله إنه هو السميع العليم. البصير. استعذ بالله إنه هو السميع البصير، يعني في غافر صح؟ نعم. أي نعم، في الآيات التي نقولها يعني. خديجة أخطتنا. ماشي تفضل. نعم. نعم سيدي. نقرأ منهم. يقول تعالى منبها: لا أنا متابع. سمعت ولا نرجع؟ سمعت. لا سمعت. تمام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل عليه يسير لديه، بأنه خلق السماوات والأرض، وخلقهما أكبر من خلق الناس بدءة وإعادة، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى. كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال هاهنا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها، كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السماوات والأرض وينكرون المعاد استبعادا وكفرا وعنادا، وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أي كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئا والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، بل بينهما فرق عظيم، كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار قليلا ما تتذكرون، أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس. ثم قال تعالى: إن الساعة لآتية، أي لكائنة وواقعة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يصدقون بها بل يكذبون بوجودها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أشهب قال حدثنا مالك عن شيخ قديم من أهل اليمن قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس. وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نقف هنا شيخنا؟ نعم إن شاء الله. عذرنا سيدنا. جزاك الله خير. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.